السماء منفطر كان وعده مفعولا فطهر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إيمانا

إِنَّا خَلَقْنَا

ويل يومئذ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ